أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله، احنا بافتراض صاحب التفسير وليس اللي مسوي، لانه لا زال حيا ما اللي مسوي الاختصار، لكن هو بالله مختصرها من كتاب. نعم، لازمنا في سورة الفرقان. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. نعم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. أخذنا هذا، وصلنا إلى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وهذا استهزاء منهم لأنهم لم يؤمنوا بنزوله عليه مفرقا، فأجاب الله تعالى عليهم بقوله كذلك، أي على الوجه الذي ينزل عليك، أي مفرقا مع تفرق الأسباب ننزله عليك لنثبت به فؤادك، وثبات القلب ثباته على الحق واطمئنانه به، فهو يثبت بتجدد الوحي عند كل سبب ويرسخ فيه ما نزل لفظا ومعنى لوجوده عند الحاجة إليه فيطمئن به القلب أكثر. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قالوا ها ليش ما نزل كله دفعة واحدة القرآن، حتى أن احنا يعني هم ما تركوا عذر وما تركوا حجة، إلا وذهب مرة يقولوا لولا كان نزل على رجل من القريتين عظيم، مرة يقولوا لولا نزل باللغة العربية كذا، مرة يقولوا لولا كيف لو نزل معه ملك أو نزله ملك، قالوا لولا أنما هناك أعجمي يعلمه، يعني ما تركوا شيء. في الأخير قالوا يعني لولا جاء دفعة واحدة بدل ما هو ما بالله يعني ينزل على فترات، ونحن نعلم أن القرآن ينزل على فترات لحكمة إلهية من الله سبحانه وتعالى، أولا لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما يكون يعني 23 سنة، وجبريل عليه السلام يتنزل عليه بين الحين والحين، وعلى كل حادثة ينزل حكم وينزل القرآن، فعندما ينزل تأتي حادثة معينة ثم يأتي القرآن يثبتها، يزداد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ثباتا، ويزداد يقينا، ويزداد رسوخ الشيء في فؤاده وفي قلبه، وكذلك يزداد المؤمنين بهذا اطمئنان، وبهذا قوة، بهذا يعني زيادة في التزام عندما يرى أن هذا الوحي. ولذلك أنه كان حتى المنافقين يخشون من الوحي أن يكشفهم في يوم من الأيام، يعني يتحدث بأسمائهم علنا يعني، ووصفهم وحدد أوصافهم وصفاتهم، فحتى أن الله سبحانه وتعالى هددهم يعني سينزل القرآن يفضحكم بالاسم يعني. فاستمر هذا القرآن، وليس كما قال صاحب الحديث اللي روى حديث عن رسول الله، وعندما تتبعناه وجد من الذهبي هو الذي أضاف هذا الشيء في حديثه، ولكن في صحيح البخاري على ما قال أن لما انقطع أن الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما انقطع عنه الوحي كان يريد أن ينتحر، كان يذهب إلى الجبل ليتردى من شاهق حتى ينتحر إذا ما نزل، فيرى جبريل ويطمئن ويرجع. أكثر من مرة حاول الانتحار، أي نبي هذا اللي حاولنا ينتحر؟ ينهي الناس عن الانتحار وعن القتل النفس المحرمة، ويأتي يقتل نفسه، يعني إلى هذه الدرجة الاطمئنان بالرسالة والاطمئنان بأنه نبي من الله، الله سبحانه وتعالى يعني أنزل إليه الوحي واختاره اختيار وفضله تفضيل، ويأتي هذا المختار وهذا المفضل وهذا المصطفى وهذا يأتي ينتحر. فعندما تتتبع هذه الأحاديث كما قلنا قبل أمس في الإسرائيليات وما الإسرائيليات، وجد أن هذه الزيادة يعني الحديث هو أن الوحي انقطع لفترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، مثلا ما فيها وداع ولا قلى يعني ولا تركك أو فقال فأضاف هذا فيها فكان يريد أن يتردى من شاهد. فركزوا على هذه الجملة وأخذوها كأنها مسلمة، هي المسلمة، وتركوا ما الرواية التي أتت، مع أنه ليس حديث عن رسول الله، إلا هم يقولوا هذا الكلام. يعني فرق بين ما يكون الحديث عن رسول الله أني فعلت كذا أو قلت كذا أو فعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، هذا حديث عن رسول الله صار. بينما يأتي واحد يحدث عن رسول الله في السيرة، ونعرف أن السيرة الأساسية أخفيت أو خفيت، سيرة ابن إسحاق واستبدلت بسيرة ابن هشام، ولا الأصل السيرة الأساسية هي سيرة ابن إسحاق لكنها أخفيت، ولذلك ابن هشام هو يروي عن إسحاق في الأصل، فيريد ما يريد أن يروى وما يريد أن يحذف حذف. إذن فلنثبت به فؤادك عندما تنزل الآيات، مثلا في خلنا نضع لنا مثال في معركة أحد لما كانت الهزيمة، وقعت الهزيمة بالمسلمين، نزل القرآن يعبر عن السبب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا سبب الهزيمة، الهزيمة لا تأتي إلا بشيء، نعم بسبب. فكان منكم من يريد الدنيا بينما كنتم في بدر أذلة فنصركم الله، وأنتم ما كنتم شيء في بدر، لكن ما اليوم في المدينة وجالسين قريب من بيوتهم وكذا، ولكن أن الدنيا كانت في أعين الرماه وغيرهم، فكانت الدنيا هي الهم، ولذلك لم يستطيعوا الانتصار وكانت الهزيمة. يعني فنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، يعني وإن أصابكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله، ففسر الله أعطاهم الأسباب وأعطاهم كذا حتى يثبت، نعم يثبت بها أفئدتهم مرة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ورتلناه ترتيلا أي مفصل يسهل فهمه على السامعين ترتيلا كاملا، وذلك بنزوله مرتلا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترتيله فكملت به الحجة البالغة. ولا يأتونك بمثل، كلام يحتجون به، إلا جيناك بالحق، هم يأتوا بمثال لكن نحن نأتي بالحق، نأتي بمثال لكن مثال حق يعني صدق لا مجال فيه للكذب أو التخيل. وهذا تأنيس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أمثلة كثيرة، مثل يقول الله سبحانه وتعالى يعني في هذاك الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء آخر، يعني ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق، وهذا تأنيس للرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يهمه جدالهم بالباطل، فالله تعالى يكفيه مؤونة الرد عليهم وأحسن تفسيرا في التعبير وحل شبهتهم. والذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان، لأنهم أسوأ حالا، لأن مكانهم جهنم، وأضل سبيلا، لأن سبيلهم أداهم إلى جهنم، أي طريقتهم التي كانوا عليها في الدنيا أدتهم إلى عذاب جهنم، وفي حشرهم على الوجوه إهانة لهم قبل إهانتهم بالعذاب في جهنم. والذين يحشرون على وجوههم، الإنسان الكافر قد هو يحشر بكله، بوجهه ورجله وراسه، قد هو يحشر يعني يدخل النار كله، لكن أن يدخل وهو يسحب على وجهه هذا أشد يعني نكالا وأشد إهانة وأشد عذاب عليه. لذلك ما يعني يأتي يسحب على وجهه، عندما يقول قال بأجي والله أسحبك على وجهه، يعني قد هو من جور الإهانة يعني يسحب على وجهه. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة كما أتيناك القرآن فلست بدعا من الرسل، يعني أنت ما أنت أول رسول تنزل عليه كتب أو ينزل عليه، قد نزل قبلك التوراة على موسى، كذلك الإنجيل وكذلك الزبور وكذلك صحف إبراهيم التي أنزلت عليه، ولا يعني كل أغلب الأنبياء نزلت عليهم كتب ومواعظ، لكن إن القرآن هو المصدق لما بين يديه، يعني هو الخاتم لكل الكتب السماوية ولكل ما عن الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب، فالقرآن شمل هذه كلها، شمل كل الكتب السماوية. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، يعني معينا، موسى عليه السلام وهارون يعني فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا حين جاءهم بها موسى فدمرناهم تدمير أهلكناهم إهلاكا بسبب تكذيبهم بآياتنا. دائما يردد في مسألة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني موسى هارون نبي والأنبياء أفضل من الأوصياء قطع، وهارون يعني قصته ووضعه مشابه تماما لوضع الإمام عليه السلام الله عليه في كل شيء، سواء في ما تعرض له من ظلم، في ما تعرض له من أذية، في ومن ضمنها في حق دائما يأتيك من يأتيك ويقول لك لماذا ترك الإمام علي الإمام، ها أنتم شغلتونا وتقول أن الإمام علي هو الإمام من عند الله، كيف يترك الإمام هذا؟ ما أدري، وسوى لك عليها محاضرة يا طولها يا عرض. والمسألة سهلة جدا، يعني المقارنة سهلة. فقيل وقالوا أئمتنا سلام الله عليهم هارون سلام الله عليه نبي من أنبياء الله، نبي ليس مسألة وصية، نبي. فعندما ذهب موسى عليه السلام لميعاد ربه خلف هارون على قومه، فأتى السامري يقال أن السامري تربية جبريل، السامري هذا تربية جبريل يقال، هو اسمه موسى طبعا، السامري اسمه موسى، ولدته أمه وماتت فقيض الله له غزال أو كذا كانت ترضع بمساعدة من هذا الملك الذي كان يترب يعني رحمة من الرحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فشوف هذه التربية العظيمة، وانظر إلى الطرف الآخر موسى عليه السلام، من الذي ربه؟ فرعون، عدو من أشد أعداء الله، ومع ذلك شوف ما كان نتيجة هذا، مصير هذا وما مصير هذا، يعني تربية هذا من ملك أصبح من أكبر الخلق فجورا وعتوا، وذاك من تربية فرعون أصبح من أفضل عباد الله وأفضل عباد الله على وجه الأرض. فلما ذهب موسى لميقات ربه خلف على قوم هارون، فقام له السامري وقال ايش رايكم ان احنا نسوي لكم عجل ونعبد هذا العجل حتى ياتي موسى عليه السلام. قال هارون يا قوم هذا الكلام مو صحيح، قالوا فك فينا احنا هذا خلاص بنعبده حتى يرجع الينا موسى، حتى حاولوا قتل هارون عليه السلام، ترك وهو ايش؟ وهو نبي، ترك الامر خلاص، غلب على هذا الأمر فترك الأمر، لأنه يرى أنه لو أخذ في قتالهم لشتت بني إسرائيل ولا انتهى دين موسى عليه السلام. فآثر الصمت مع أن معه من الأعوان أكثر مما مع أمير المؤمنين من لا زالوا معه، بينما أمير المؤمنين سلام الله عليه في نفس القصة. فلما صار تجنب الأمر قال والله لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين. فله أسوة بنبي من أنبياء الله وغيره من الأنبياء كانوا هكذا، ما اشتد عليهم الأمر تركوا الأمر. يونس عليه السلام خلى الجمل بما حمل، ترك قومه وهو نبي وعاتبه الله على ذلك. فالبعض يأتي يتشدق وكيف الإمام علي يتركها، كيف هو أشجع الشجعان، وقلنا ما اختلفنا أنه أشجع الشجعان لكنه مؤمن بالله وحكيم ومتعلم واعي ولا ينطق. ولذلك هارون عليه السلام قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، عصوني رفضوا، وش يعني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل لو حاربت الكافي هؤلاء اللي ذهبوا لعبادة العجل وحاربهم بالمن باقي مع المؤمنين، تأدت إلى يعني مشكلة ونحن. فدائما عندما يأتي الإنسان إلى هذا الموقف يتذكر هارون عليه السلام أن هذا هو نبي من أنبياء الله، لما وخليفة نبي يعني خلفني في قومي، أمره موسى عليه السلام قالوا خلفني في قومي، لكن لما رأى أن الوضع كذا. فلذلك عندما يأتي البعض يتشدق بهذا الكلام يقول له يا أخي انتظر فليست هكذا. فالمسألة مسألة الإمامة. هل معنى موسى أن هارون عليه السلام تركهم أنه ليس بنبي؟ أولها سقطت النبوة عنه، تسقط عنه النبوة، بقي هو النبي هارون عليه السلام. كذلك أمير المؤمنين، ليس معنى أنه ترك أنه ليس بالإمام، بل هو الإمام، هو الإمام. من أراد أن يتبع أهلا وسهلا، ومن أراد أن لا يتبع مع السلامة. الإسلام كان مهدد في تلك الأيام، الإسلام موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان فاجعة على أصحابه الخلص، على السابقون الأولون، على السابقين الأولين، كان كارثة. حتى أن أحدهم قال، من قال أن محمد مات والله لا أضرب عنقه، إنما ذهب إلى ربه سيرجع. قال حتى لما قرأت عليهم قول الله سبحانه وتعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك، قال كأني أول مرة أسمع هذه الآية. فلذلك يعني المسألة ما كانت بالسهولة، قدمة وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما كانت بالسهولة، ما استوعبوها. فكيف يعني لا زال الشرك محيط بهم من كل اتجاه. فعندما يأتي مثل هذا نتذكر هارون عليه السلام، نتذكر موقفه هذا، فهي نفسها هارون قدوة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه حاشية يعني خارجة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا بسبب تكذيبهم بآياتنا. نعرف أن الله سبحانه وتعالى دمرهم بالغرق لما حاولوا قتل النبي سلام الله عليه. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. لاحظوا الآن يأتي بالنبي والعقوبة مباشرة. إحنا سبق معنا أنه كان يأتي بقصتهم، وأن النبي يأتي ويدعي يا قوم اتقوا الله وأطيعون إني لكم رسول أمين اتقوا الله. فتلك يعني قلنا القرآن متكامل ويكمل بعضها بعضا، يعني يبني بعضها بعضا. هنا على طول فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا فدمرناهم تدميرا. خلاص اختصرنا القصة. نعم سبق أن كان فيه وعي الآن، كان هرب المعصية تلقائيا بالعذاب مباشرة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، لأن هذولا غرق نوح إلى الآن لا زال آية عند الناس. لذلك الآن إذا قالوا غرقة، إذا جاء مطر شديد ولا شيء قالوا غرقة. قالوا البارح فيه مطر شديد في مكة، أخذ خيام وأخذ أمس نعم في عرفات وفي ضار في مكة. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان إهلاكهم بالإغراق آية للناس، تدل على أن الله تعالى لم يهمل عباده، بل أنه يجازي كلا بعمله، كما أنها كانت من دلائل قدرة الله تعالى وعلمه. يعني صحيح أنه يمهل ولكن لا يهمل. 950 سنة ونوح عليه السلام يدعو، 950 سنة، فالله يمهل. قالوا لأن القادر لا يخشى فوات شيء، ده الواحد قادر على أنه ينزل عقوبة ويفعل شيء، أهو مستعجل. مستعجل يعني عنده بالضبط، واصلة. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لذلك لا يستعجل في العقوبة، سينفذها متى ما أراد. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، أعتدنا للظالمين كلهم قوم نوح وغيرهم، فهم داخلون في العموم دخولا أوليا، والكل معذبون على التكذيب وسائر ظلمهم. وعادا وثمود وأصحاب الرس، قال فيه الشرفي في المصابيح، قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه أصحاب البير الذين قتلوا نبيهم صلوات الله عليه في الرس، وهي البير القليلة الماء إذا حفرت ولم تطوى فهي الرس، تسمى الرس. انتهى. وقرونا بين ذلك كثيرة، أمم سبيلها سبيل عاد وثمود، ولعلهم من بعد ثمود وقبل فرعون وقومه، وكلا ضربنا له الأمثال، هديناهم للحق بالكتب والرسل التي بينا بها الحق، وكلا تبرنا تتبيرا. أهلكنا إهلاكا. في حق. ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قال انا قال تجنب قرين السوء واصرم حباله فان لم تجد عنه محيطا فداره، اذا كانوا قده لابد قريب او كذا المداره. واحذر حبيب الصدق واحذر مراءه، تنال منه صف الود ما لم تماره. اترك المراء والمماراه والشيخ محمد المماراه وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا او الصبا اذا اشتعلت نيرانه في عذاره. قال اصحب خيار الناس حيث لقيتهم، خير الصحابه من يكون عفيفا، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيها فضة وزيوفا. فيه اللي كذا وفيه اللي مزيف. قال في حق الرس بس ما ادري شو اخرنا. نعم اللهم صل على محمد وعلى اله. نعم معاد وثمود واصحاب الرس اختلفوا فيهم، فقال ابن عباس كانوا اصحاب ابار، وقال وهب بن منبه كانوا اهل بير قعودا عليها واصحاب مواشي، وكانوا يعبدون الأصنام، فوجه الله إليهم شعيبا يدعوهم إلى الإسلام، فآتاهم ودعاهم، فتمادوا في طغيانهم وفي أذى شعيب، فحذرهم الله عقابه، فبينهم حول البير في منازلهم، انهارت البير فانخسفت بهم وبديارهم، ورباعهم فهلكوا جميعا، فتادى قال الرس قرية بفلج اليمامة، قتلوا نبيهم، فهلكهم الله، وقال بعضهم هم بقية هود قوم صالح. وهم أصحاب البئر التي ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. قال سعيد بن جبير وابن الكلبي والخليل كان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان، وكان بأرضهم جبل يقال له فتح مصعده في السماء ميل ارتفاع، وكانت العنقاء تنتابه وهي أعظم ما تكون من الطير وفيها من كل لون، وسموها العنقاء لطول عنقها. قالوا هذا من المستحيل طبعا. وكانت تكون في ذلك الجبل تنقض على الطير تأكلها، فجاعت ذات يوم فأعوذتها الطير فانقضت على صبي فذهبت، فسميت عنقاء مغرب لأنها تغرب بما تأخذه وتذهب به، ثم أنها انقضت على جارية حين ترعرعت فأخذتها فضمتها إلى جناحين لها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين، فطارت بها فشكوا إلى نبيهم فقال اللهم خذها واقطع نسلها، فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم يرى لها أثر، فضربتها العرب في أشعارهم، ثم إنهم قتلوا نبيهم فأهلكهم الله. قال الثلاث المستحيلات العنقاء والخل الوفي، وش الثالثة؟ العنقاء والخل الوفي ثلاثة من المستحيلات. وقال كعب ومقاتل والسدي هم أصحاب ياسين، والرس بير بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسقوا لها وهم الرس، وذكرهم الله سبحانه في سورة ياسين وقيل هم أصحاب الأخدود، والرس هو الأخدود الذي حضروه، وقال عكرمة هم قوم رسوا نبيهم في بير، دليله ما روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة لعبد أسود، وذلك أن الله سبحانه بعث نبيا إلى أهل القرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود، ثم أن أهل القرية عدوا على ذلك النبي فحفروا له بيرا فألقوه فيها، ثم أطبق عليه بحجر ضخم، وكان ذلك العبد الأسود يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه فيشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البير فيرفع تلك الصخرة يعينه الله عليها فيدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. قال وكان كذلك ما شاء الله أن يكون، ثم أنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة سنة نو فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه سبع سنين، ثم أنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر فاضطجع، فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى، ثم أنه هب فاحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من النهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها التي كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وقد كان بدأ لقومه فيه بدأ فاستخرجوه فآمنوا به وصدقوه، قال وكان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون له ما ندري حتى قبض الله ذلك النبي فأهب الله الأسود من فأحب الله أيقظ الأسود من نومته. بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. قلت قد ذكر في هذا الحديث أنهم آمنوا بنبيهم واستخرجوه من حضرته، فلا ينبغي أن يكونوا المعنيين بقوله وأصحاب الرس، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أصحاب الرس أنهم دمرهم تدميرا إلا أن يكونوا دمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به، فيكون ذلك وجهه. وقد ذكر عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في قصة أصحاب الرس ما يصدق قول عكرمة وتفسيره، وهو ما روى علي بن الحسين زين العابدين عن أبي علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رجلا من أشراف بني تميم وقال له عمرو أتاه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرس في أي عصر كانوا وأين كانت منازلهم ومن كان ملكهم وهل بعث الله سبحانه إليهم رسولا وبماذا أهلكوا فإني أجد في كتاب الله سبحانه ذكرهم ولا أجد خبرهم. فقال له علي سلام الله عليه لقد سألت عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدثك به أحد بعدي. وكان من قصتهم يا أخا تميم أنهم كانوا قوما يعبدون شجرة صنوبر وقال لها شاه درخت، كان ياسف بن نوح غرسها على شفير عين وقال لها دوشاب، كانت أنبتت لنوح عليه السلام بعد الطوفان. وإنما سموا أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم في الأرض، وذلك قبل سليمان بن داود، وكان له 12 قرية على شاطئ نهر يقال له الرس من بلاد المشرق. نعم، ويهم وبهم سمي ذلك النهر، ولم يكن يومئذ في الأرض أغزر منه ولا أعدب ولا قرى أكثر سكانا ولا أعمر منها، وكانت أعظم مدائنهم أسقدنما وهي التي ينزلها ملكهم، وكان يسمى نركوز بن عانور بن ناوش بن سارن بن نمرود بن كنعان، وبها العين والصنوبرة، وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك الصنوبرة فنبتت الحبة وصارت شجرة عظيمة، وحرموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها هم ولا أنعامهم، ومن فعل ذلك قتلوه، ويقولون هي حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن يقطف من حياتها، ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم، وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيدا تجتمع إليه أهلها، ويضربون على الشجرة التي بها كلة من حرير فيها أنواع الصور، ثم يأتون بشياه وبقر فيذبحونها قربانا للشجرة، ويشعلون فيها النيران بالحطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتاره في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء خروا للشجرة سجدا يبكون يتضرعون إليها أن ترضى عنهم. وكان الشيطان يجيء فيحرك أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصبي إني قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينا خبيث، فيرفعون عند ذلك رؤوسهم ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم، ثم ينصرفون حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقة خيام، ويقربون لها الذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة التي في قراهم، فيجي إبليس عند ذلك فيحرك الصنوبرة تحريكا شديدا ويتكلم من جوفها كلاما جهوريا يعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعد بهم الشياطين كلها، فيرفعون رؤوسهم من السجود وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون من الشرب والعزم، فيكونون على ذلك 12 يوما ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة ثم ينصرفون. فلما طال كفرهم، القصة طويلة، إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.